بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بنتكلم على قانون الكتاب المقدس، بس لسه يدوبك خدنا تعريف كلمة قانون ويعني ايه كتاب قانوني، وقلنا ان كلمة قانون او كانون اليونانية، كلمة كانون اليونانية غالبا مأخوذة من اصل سامي، معناها قانون، دستور، مبدأ، مقياس، معيار وهكذا. طيب، أثناسيوس الرسولي هو أول واحد استخدم كلمة قانون في مجال الكتاب المقدس، لما قعد يتكلم على كتاب راعي هرمس وقال لك أنه ده مش ضمن القانون أو مش كتاب قانوني. قلنا ضمن القانون، قانون الكتاب المقدس، قانون العهد الجديد، قانون العهد القديم، معناه قائمة الأسفار المقدسة اللي المفروض تكون موجودة في الكتاب المقدس أو العهد القديم أو العهد الجديد. كتاب قانوني معناه كتاب مقدس، معناه كتاب يعتبر دستور ومقياس ومعيار يؤخذ منه المعتقدات والإيمانيات والسلوك والكلام ده كله. قلنا ان هو مش بالضرورة كتاب قانوني او كتاب مقدس بشكل عام يكون موحى به من الله، لكن المواضيع دي تطورت مع الزمن. يعني ايه؟ يعني احنا هنقرأ ان في اصلا اختلاف على قانون العهد الجديد ما بين اباء الكنيسة الاوائل، او بشكل عام ما زال قانون العهد الجديد غير متفق عليه عالميا، بغض النظر ان الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت متفقين على 27 كتاب، بس ده مش معناه ان مفيش كنائس غيرهم في العالم مختلفين في العهد الجديد، وهم ما زالوا مختلفين ما بينهم وبين بعض في قانون العهد القديم. فاصلا موضوع القانون كتحديد الكتب المقدسة ده مختلف عليه. فيما بعد مبحث آخر موضوع وحي هذه الكتب المقدسة، فهنتعلم ان اصلا في الاول الكتب المقدسة دي ما كانش حد بيقول عليها ان هي موحى بها من الله. جه في مرحلة زمنية معينة واحد قال لا يا جماعة الكتب دي موحى بها من الله. فيما بعد بدأوا يتناقشوا طب يعني ايه الكتب دي موحى بها من الله، وازاي موحى بها من الله، وهل هي كلام الله ولا كلام بشري بوحي الهي ولا. فيعني دي مباحث عند المسيحيين تطورت عبر الزمن. فبالتالي القانونية مرتبطة بموضوع الوحي، مرتبطة بموضوع العصمة، مرتبطة بموضوع السلطان، لكن كل واحد يعتبر مبحث لوحده ندرس تطوره تاريخيا. طيب كويس، جينا بقى كنا بنتكلم طب مين اللي من حقه تقرير القانون، مين اللي يقول دي كتب قانونية ودي مش كتب قانونية؟ قالك من الآخر الكنيسة. وقلنا دي إجابة تنفع للمسيحيين العاديين. مين يا حبيبي، مين يا ابونا اللي حدد أسفار الكتب المقدسة؟ الكنيسة. لكن غير المؤمن ما بيقبلش هذه الإجابة، فبدأوا الدفاعيين زي جوش ماكدول وغيره يحطوا معايير للكتب المقدسة انها تبقى قانونية. لكن احنا قلنا ان دي معايير في دماغهم لكن لا تطبق واقعيا على الكتاب. ولو هم حطوا معايير وجينا نطبقها المعايير دي لن تنطبق، فبالتالي يبقى الكتاب المقدس ما ينفعش يبقى الكتب اللي فيها دي هي الكتب المقدسة لان لا تنطبق عليها المعايير. وديت أمثلة على بعض المعايير، إن مثلا موضوع إن يكون بالنسبة لقانون العهد الجديد يكون كاتبها من الرسل. طيب هنعمل إيه في دراسات النقد الكتابي اللي بتقول إن في كتابات مزورة أو في كتابات الكتبة مجهولين زي الأناجيل الأربعة ورسائل مزورة زي بعض رسائل بولس أو رسائل بطرس وغيرها؟ لو قلنا مثلا بالنسبة للعهد القديم لازم يكون كاتبها نبي من أنبياء بني إسرائيل علشان يبقى كتاب موحى به من الله، ما هنجيب واحد من الشارع هيكتب كتاب ويبقى كتاب مقدس؟ ما ينفعش. طيب هنعمل ايه بقى في الأسفار اللي برضو بالنسبة لنا مجاهيل؟ ملاخي، ده مين ملاخي؟ ما نعرفوش، عرفنا منين ان ده نبي؟ بغض النظر عن ملاخي، أخبار الأيام الأول والتاني، صموئيل الأول والتاني، الملوك الأول والتاني، أسفار موسى الخمسة اللي النقد الكتابي بيقول ما كتبهاش موسى، يبقى هو واقعيا المعايير دي مش هينفع نطبقها، بس هو في دماغه ان المعايير دي منطبقة. وهو لما جه اختار الكتب القانونية دي ما عملش دراسة للكتاب وقال لك ايوة المعيار الاول انطبق، المعيار التاني ده عدى اختبار القانونية، ده ما حصلش. لكن هو اختار وقال لهم ان يبقى الكتب دي كذا كذا كذا كذا. اللي اختار الكنيسة اللي هم بقى يا إما المجامع اللي هو اللي احنا قرينا عنها زي مجمع قرطاجنة ومجمع هيبو أو زي أثناسيوس في رسالاتي الفصحية زي ما قرينا في آخر اقتباس قريناه. لم احنا انا حاطط نص كلام أثناسيوس في رسالاتي الفصحية رقم 37 ده هنقراه بعدين. هنبتدي نقارن طيب القائمة القانونية اللي حطها أثناسيوس هل هي هي زي الكتاب المقدس اللي بين ايدينا؟ هنلاقي ان أثناسيوس اختار 27 كتاب في العهد الجديد لكنه في العهد القديم القانون اللي هو وضعه مخالف عن اللي ما بين ايدينا دلوقتي. وبعدين لقينا أثناسيوس بيشرح يعني ايه الكتب دي ضمن القانون، فقال ان هي الموحى بين من الله وان هي الكتب المقدسة سكريبتشر يعني يتاخد منها المعتقدات ومبادئ الايمان والكلام ده كله. فهو الاب نفسه هو اللي لما بيحط القائمة بيجي يتكلم بقى الكتب دي هي ليه قانونية، وهو اللي بيحط بقى وصفها، فاوصفها دي هي تعتبر المعايير. الموضوع ده احنا يعني تقريبا في الملزمة اكبر مبحث من او من اكبر مباحث بتاع القانون، لان في الجزء بتاع الاقتباسات اللي احنا بنقراها دي وبعدين فيها قانون يوسابيوس وبعدين فيها القانون اللي وضعه أثناسيوس، فاحنا هنقعد كتير نتكلم عن القانون يعني. طيب هنا نقرا اقتباس من كتاب هل الكتاب المقدس وحده يكفي صفحه رقم 23 بيقول هذه المجموعة من الكتابات موحى بها من روح القدس. فهو كده يبقى قال لك ضمنيا دي مجموعة كتابات اللي هو بيسميها الكتابات القانونية، ايه وصفها؟ هي موحى بها من الله. يبقى كأن ده معيار او ده وصف ان الكتاب القانوني يبقى هو موحى بها من الله، ده بالنسبة له. او بمعنى اخر بشوية فلسفة في فهم المسيحيين لموضوع الوحي، هي انفاس الله لانها من روحه. وبعدين كاتب في الهامش كلمة الوحي في اللغة اليونانية معناها نفس، فتعبير موحى بها من الله تعني أنفاس الله. راجع تيموثاوس الثانية 3:16. طبعا ببساطة والنص ده احنا هنبقى نشرحه بالتفصيل، هو يقصد ان نص تيموثاوس الثانية 3:16 هو اللي بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله. فهي الكلمة اليونانية مكونة من شقين، ثيو بن يوستوس. ثيو أول مقطع من كلمة ثيوس يعني إله أو إلهي، ده اللي جايبين منه إله. وبعدين بن يوستوس دي جاية من الكلمة اليونانية بنيوما يعني روح. طبعا كالعادة في اليوناني وفي العبري كلمة روح ورياح ونفس يعني كل دول ايه بيتجابوا من نفس الكلمة. فالنص مثلا وروح الله يرف على وجه المياه بتاع سفر التكوين في الاول خالص، الترجمة السامرية لما بيترجموها للعربي بيترجموها ورياح الله او يعني هواء عاصفة إلهية عملها الله عز وجل حاجة زي كده يعني. فالمهم هو هنا بيقول دي أنفاس الله، أو أنا شخصيا بترجمها يعني من روح الله يعني من روح الله. غالبا المقصود أن الروح القدس أو روح الله هي اللي أوحت يعني بالكتاب ده. من الآخر الكتاب مصدره إلهي، بس هو ما بيشرحش تفصيليا يعني. أنا أعتقد من خلال اللغة اليونانية ما أقدرش أحدد الوحي ده كان عبارة عن إيه، يعني إيه نفس الله أو أنفس الله، هل ده معناه إنه ربنا تكلم بهذا الكلام؟ خلي بالك اللي كاتب الكلام ده كان بروتستانتي وبعد كده بقى أرثوذكسي، فهو المفروض الأرثوذكس ما بيؤمنوش بوحي لفظي بشكل عام، ولا الكاثوليك بيؤمنوا بوحي لفظي بشكل عام، البروتستانت هم اللي بيؤمنوا بوحي لفظي. فالمهم ان هو حتى لو عاوز يترجم النص ثيوبونيوستس معناها روح الله او انفاس الهية، لكن ده برضو ما بيناش كيفية الوحي يعني، ده مش دليل مثلا ان يبقى الله عز وجل تكلم بهذا الكلام. ما علينا، ده النص الوحيد في العهد الجديد اللي بيذكر مصطلح موحى به أو وحيا. طيب المهم بالنسبة لنا إن هو كده بيعتبر الكتب القانونية هي اللي موحى بها من الروح القدس. طيب وهي تعبر عن الحق الذي من عند الله. كويس أوي. ده برضو ضمنيا كأنه بيقول يبقى الكتب المقدسة دي هي اللي ناخد منها الحقائق الإلهية فيما معناها الإيمانيات والمعتقدات والحاجات دي. الأسفار المقدسة هي الكتابات التي كتبتها الكنيسة لتعبر بأمانة عما أعلنه الله لها. فهنا دي نقطة مهمة إن الكنيسة تعتقد إن هذه الكتابات في الأصل هي اللي كتبتها. وزي ما قلت المرة اللي فاتت إيه أصلا اللي خلاهم يحددوا قانون إن جماعات مسيحية كتير كل جماعة طلعت كتب مقدسة بالنسبة لها وبدأت تنشر هي دي الكتب المقدسة، فبقى المسيحي العامي محتار إيه هي الكتب المقدسة، فراحت الكنيسة أو الجماعة المعينة دي اللي تابع ليها الشخص ده اللي هو المفروض بقى البروتو أرثوذكس زي ما بيسموهم العلماء أو الآباء اللي فيما بعد خرج منهم الأرثوذكسية زي ما نعرفها دلوقتي، يعني اللي الآباء اللي جه من سلالتهم بعد كده أثناسيوس وكيرولوس الإسكندري والناس دي، دول بيسموهم بروتو أرثوذكس، يعني إيه أو ما قبل الأرثوذكسية أو اللي بقوا بعد كده الأرثوذكس، علشان خاطر دول آباء ما قبل نقيا كانت العقائد لسه مش متبلورة أو مش محددة، لكن من الجماعة دي فيما بعد خرج مين الأرثوذكسية بشكلها الواضح بعد ما المجامع عملت قوانين إيمان. ولا إيه؟ لا هم بيسمون بشكل عام آباء ما قبل نقيا بيسمون بروتو أرثوذكس سواء كانوا شرقيين أو غربيين، لأن هم ده ما كانش لسه حصل الخلاف العقائدي بعد كده. طيب المهم هو بيجي يقول الكنيسة هي اللي كتبت الكتب دي. الكلام ده مهم في رد كلام المسيحيين لما يجي يقول لك إيه أنت عاوز تقنعني إن المسيح ما اتصلبش، طب الأناجيل ما بتقولش كده، يبقى إزاي أنا أؤمن إن المسيح ما اتصلبش؟ فالفكرة إن هو عاوز ما دام أنت عاوز تقنعني بحاجة يبقى لازم تطلعها من الأناجيل بخصوص مثلا حياة المسيح عليه السلام. أحنا بنقول له إزاي أنت عايز الأناجيل تقول إن المسيح ما اتصلبش والمفروض إن دي كتب كتبتها الكنيسة اللي بتؤمن إن المسيح اتصلب؟ هي أقدم عقيدة مسيحية هي عقيدة الصلب والفداء اللي أسسها بولس في القرن الأول المسيحي. فأنت ممكن ما تلاقيش في الكتاب، وده الواقع الحقيقي، ما فيش تجسد وما فيش ثالوث وما فيش ألوهية المسيح، لكن هتلاقي في الكتاب الصلب والفداء. في الأناجيل هتلاقي واقعة الصلب، في رسائل بولس هتلاقي بقى العقيدة ربط الصلب بالفداء والكفارة. فيبقى منطقيا إذا كنت أنت ككنيسة ده إيمانك مبني على واقعة الصلب، يبقى لازم الكتب اللي أنت بتعتقد إن الكنيسة كتبتها وفيما بعد أعلنت إن هي قانونية لازم تكون فيها الصلب. بمعنى زي ما قلت المرة اللي فاتت إن دي بقت كتب بتعبر عن إيمان جماعة دينية معينة، يبقى هي ما أصبحتش مرجع تاريخي محايد كلنا نرجع ليه ونشوف هو بيقول ايه فيحكم علينا. لا بالعكس، ده انت كجماعة مؤمنة قمت كاتب الكتابات دي اللي هي بتعبر عن ايمانك، فما تعتبرش مرجع محايد. لكن انت لو عاوز تتكلم تاريخيا بقى، هل في مثلا مسيحيين قالوا بان المسيح ما اتصلبش، او هل الدعوة دي ظهرت تاريخيا قبل الاسلام او حاجات زي كده، يبقى احنا نجمع بقى كتابات كل الجماعات المسيحية الدينية المبكرة ونطلع هل فيهم حد كان بيقول ان المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش، هنلاقي ان في منهم كتير قال ان المسيح ما اتصلبش. فبقى ايه اللي هيفصل بقى ان الكتاب ده بتاع المسيحيين اللي بيقولوا ان المسيح ما اتصلبش هو الصح، ولا الكتاب التاني اللي بيقول المسيح اتصلب؟ نبتدي بقى ننقد الكتابات دي نقد تاريخي ونشوف أنهي منهم عنده موثوقية تاريخية وحاجات زي كده، وده مبحث كبير يعني. لكن المهم الخلاصة أن ما ينفعش تقول أن الأناجيل مرجع محايد بيحكي تاريخ بحت. احنا فيما بعد هنقرأ اقتباسات بتقول الكلام ده بشكل معلن اقوى من كده بكتير، وبتقول ان الاناجيل دي مش كتابات تاريخية، دي كتابات لاهوتية، ومش المهم التاريخ، المهم الانجيل عاوز يعلمنا ايه كايمانيات. ايه هو فيبقى بالتالي خلاص احنا لما نيجي نتكلم عن واقعة تاريخية يبقى الاناجيل ما تعتبرش مرجع تاريخي محايد نرجع ليه علشان نشوف ايه الحق اللي حصل بعد كده نبني عليه ايمان. ما هو ده مبحث العلماء بيسموه يسوع التاريخ او يسوع التاريخي او historical Jesus. يعني ايه؟ يعني المسيح عليه السلام لما عاش على الارض هو فعلا عمل ايه بغض النظر الاناجيل بتقول ايه، لان المفروض الاناجيل بتظهر يسوع الايمان اللي عاوز الناس يؤمنوا بيسوع ازاي. طيب ما ممكن يكون في حاجات يعني مش تاريخية دقيقة، لكن هو اظهر المسيح بهذا الشكل لهدف ايماني، لكن ده ما كانش التاريخ الواقع. فبالتالي بقى في المفروض بقى ان المسيحيين لما بيجوا يدرسوا يسوع التاريخ كان عامل ازاي ما بيدرسوش مش من الاناجيل الاربعة بس، بيدرسوا من الاناجيل ومن باقي الكتابات التاريخية كلها، بيعمل جمع لكل الكتابات التاريخية. وعليه السلام عليكم. تفضل. فالمفروض لو هو بقى عاوز يعرف المسيح عليه السلام فعلا تاريخيا عمل ايه، المفروض بيعمل حصر في كل الكتابات التاريخية القديمة او الوثائق القديمة ويقارن ويشوف ايه الصح، وعنده بعض المعايير. يعني مثلا نقطة اتفق عليها مثلا كتابات المسيحيين الاوائل الارثوذكس وكتابات الغنوصيين وكتابات الابيونيين وكتابات الماركونيين وهكذا، يبقى غالبا هو ده الصح اللي حصل، لان بغض النظر عن اختلافاتهم الايمانية هم اتفقوا ان ده حصل، يبقى غالبا ده صح وهكذا. فهو بقى ما بيرجعش بقى للكتب القانونية فقط، بيرجع للكتب القانونية والكتب الأبوكريفة وكتب التاريخ الرومانية لو في كتب تاريخ، بس غالبا ما فيش كتب بترجع للقرن الأول، بيرجع لكتب المؤرخين اليهود وغالبا بتذكر معلومات قليلة جدا جدا عن المسيح. لكن الأساس في الموضوع ده في المقام الأول الكتب القانونية اللي في العهد الجديد، بعد ما نطبق عليها بقى قواعد النقد النصي وقواعد النقد الكتابي في النقد التاريخي، وباقي الكتب الأبوكريفة بتاعت المسيحيين الأوائل، يبتدي بقى يجمع بقى لو عاوز يشوف مثلا المسيح في واقعة شفاء الأبرص ايه اللي حصل، هل الواقعة دي فعلا صحيحة ولا لا، يقعد يجمع طب دي ذكرت في كم مرجع، وبعدين بيحاول برضو يحسب المواضيع ان هل المرجع ده يعتبر شهادة مستقلة ولا ناقل من مرجع تاني. يعني مثلا الأناجيل الإيزائية مرقس متى ولوقا، متى ولوقا ناقلين من مرقس، فبالتالي دول متى ولوقا ما يعتبروش شهادات مستقلة، دول هم ناقلين من مرقس، فيبقى مرقس شاهد ويشوف بقى حاجات تانية تبقى شواهد وهكذا. المهم احنا كنا بنقرأ في الاقتباس بتاع هل الكتاب المقدس وحده يكفي، صفحة رقم 23 هتلاقيها تقريبا في تاني صفحة عند حضرتك أو تاني صفحة، اللي هو بيقول هذه المجموعة من الكتابات موحى بها من الروح القدس وهكذا. فاحنا قلنا يبقى الأسفار المقدسة هي الكتابات التي كتبتها الكنيسة لتعبر بأمانة عما أعلنه الله لها. طبعا ده يعني ادعاء محتاجين إثباته أن هذه الكتابات إيه؟ لا انا بقرا رقم الصفحه في الاقتباس مش رقم صفحه الملزمه. تمام لقيتها مولانا. طيب خلاص لا. فكده يبقى دي كتابات دينيه متعلقه بالكنيسه ما تعتبرش مراجع تاريخيه محايده. هنا بيقول وكما قلنا سابقا فالكنيسه هي التي قدمت لنا الكتاب المقدس وقانونيه الاسفار واعتبارها جزءا من الكتاب المقدس أو عدم قانونيتها تم إقراره بسلطان الكنيسة. قصة سلطان الكنيسة ده قلنا ان هم بيعتقدوا في بداية القصة خالص ان المسيح ادى سلطان لبطرس وبعدين ادى سلطان لتلاميذه، وفيما بعد في اعمال الرسل راحوا تلاميذه عينوا ناس تانيين، وبعدين هم بيعتقدوا ان جيل ورا جيل اللي تسلموا السلطان بيسلموا الناس بعديهم لغاية ما يوصلوا بقى ايه للاباء او الاساقفة او الرهبان الكبار بقى المعاصرين للحدث ده. فهم دول بقى اللي ليهم السلطان ان هم يقولوا الكتابات دي قانونية ولا مش قانونية. طيب لو تقدر تقفل الشباك ده من انا عشان بصريح. فينا بيقول فلقد تداول اليهود كتابات كثيرة بينهم لمدة 1000 عام، وكذلك المسيحيون الاوائل، ولكن الكنيسة بسلطانها، الجملة دي عجباني جدا، قامت بعملية فرز الكتابات وأعطت ختم موافقة لتلك الكتابات التي عبرت بأمانة على الإيمان والتي آمنت بها الكنيسة واختبرتها دائما. خلوا بالكم أنا قلت في النقطة دي تاريخيا، وإحنا هنبقى نقرأ كلام يوسابيوس من تاريخ الكنيسة ونشوف الحوار ده، إني في بداية المسيحية ممكن يكون الواقع ان كان بيحصل زي ما هو بيقول عملية فرز. بمعنى ايه؟ ان في كتب كتير على الساحة، فهو بيدي فرصة انه يدرس كل كتاب ويحاول يشوف مدى انطباق المعايير اللي في دماغه عليها، او بحسب ما هو بيقرأ الكتاب شايف ان فعلا الكتاب ده بيعبر عن الايمان السليم ولا لا، فبالتالي نقدر نعتبره قانونيا او ما نقدرش وهكذا. لكن مع مرور الوقت عدد هذه الكتابات زاد بشكل ضخم. وخلي بالك لو انت قرأت في كتابات اباء ما قبل نقيا اللي بيتناولوا موضوع الكتابات القانونية، تستطيع ان تحصر على حسب كلام عبد المسيح بسيط ابو الخير في كتابه ابوكريفا العهد الجديد، بيقول مثلا ان انت تقدر تحصر 80 انجيل من الاناجيل القديمة. واقعيا ما وصلناش نص 80 انجيل. عندنا مكتبة نجح حمادي ومخطوطات اخرى اكتشفناها فيها اناجيل ابوكريفا، بس ما بيوصلش عددهم ل80. يعني ايه؟ يعني ممكن اب قديم يذكر ان في حاجة اسمها انجيل كذا لواحد من التلاميذ، لكن نصه ما وصلناش في اي مخطوطات. طيب لما العدد كبر للدرجات دي، هل كان في فرصة لعملية فرز؟ بمعنى ان انا هجمع 80 انجيل وصادي وهقراهم انجيل انجيل وهشوف مدى صلاحية ان الانجيل ده يعتبر كتاب مقدس او لا. غالبا ده ما حصلش مع تزايد عدد الكتابات المقدسة. فبقى الحل هو انه يقر مجموعة بعينها ويعلن اعلانا ان كتب العهد الجديد هي كذا كذا كذا كذا كذا وخلص الكلام. مش هقعد بقى يعني اقول لك ده في مثلا 80 انجيل و20 كتاب اعمال و70 رسالة و20 رؤية ودرسنا كذا فالنتيجة كذا. ده ما كانش بيحصل. يعني اثناسيوس غالبا اللي هو عمله أعلن إعلانا في رسالات الفصحية رقم 37 إن الكتب المقدسة في العهد القديم كذا في العهد الجديد كذا، ونفضوا لأي كتابات تانية مزورة، وفقط قام بالإشارة لبعض الكتابات اللي هو بيعتبرها مزورة أو فقط صالحة للقراءة نبه عليها لشهرتها. يعني إيه؟ يعني مثلا كتاب راعي هرماس ده كان كتاب مشهور في الكنيسة الأولى، فده نوه عليه تحديدا ان ده ما يعتبرش من ضمن القانون. ليه؟ لانه كتاب مشهور. لكن مش هيقعد بقى يعمل قائمة بكل الأسفار اللي هو بيعتبرها غير قانونية ويقول لك لا خلوا بالكم دي مش قانونية. لا، هو اكتفى بانه يعلن ايه هو القانوني، يبقى تيموتيكي تيموتيكي الباقي مش قانوني وخلاص. طيب ايه؟ كتاب راعي الناس احنا ما بنقولش ضمن الكتاب المقدس لان ده لان المصطلح ده ما كانش لسه ظهر اصلا، لكن ممكن نقول انه كان من ضمن العهد الجديد او كان من ضمن الكتابات القانونيه، على اعتبار ان بعض الاباء كانوا بيعتبروه سفر قانوني. يعني انا رخم في موضوع الاصطلاحات على اساس ان ما كانش فيه اصلا مجلد اسمه الكتاب المقدس، او حتى ما كانش فيه امكانيه وقتهم في بدايه التاريخ المسيحي ان كل الكتابات تجمع في كتاب ويسمى العهد الجديد. ده مسمى متاخر، اسم العهد الجديد يرتقي لايام ترتليانوس الافريقي في القرن الثالث، لكن احنا بنتكلم على اباء قرن اول وقرن ثاني. وبعدين لما المسمى يرتقي للقرن الثالث ده معناه هو لسه ما خدش شهرته، فهيبتدي مثلا يعمم في القرن الرابع وهكذا. فاهم ازاي يا مولانا؟ فهو المهم كتاب رأي هرماس كان بيعتبر من ضمن الكتابات القانونية عند الآباء الأوائل. طيب، يبقى هي الكنيسة كانت ايه؟ بتدي ختم الموافقة لتلك الكتابات التي عبرت بأمانة عن الإيمان. موضوع ان هو يحدد، يعني العبارة الأولى اللي بتقول الأسفار المقدسة هي الكتابات التي كتبتها الكنيسة لتعبر بأمانة، والجملة الأخيرة التي عبرت بأمانة، ما دي كلها حاجات خاصة بتقييم الكنيسة، صح ولا إيه؟ يعني هو أنا هجيب مثلا كتاب بيحتوي على معتقدات الإبيونيين مثلا أو الماركيونيين أو الغنوصيين، أكيد الكنيسة هتقول الكتابات دي لا تعبر بأمانة عن الإيمان الصحيح، وده كتب كفر وهرطقة وزندقة. فبالتالي برضو بندخل تحت نطاق الكتب دي كتبتها الكنيسة، الكتب دي بتحتوي على إيمان الكنيسة، ما هياش كتب مراجع محايدة يعني. وان التقييم ده تقييم كنسي بحت، ان هي بتحتوي على ايمان الكنيسة وكتابات كتبتها الكنيسة. طيب، هو اخر جملة والتي امنت بها الكنيسة واختبرتها دائما. كلمة اختبرتها مش المقصود بيها ان هم عملوا اختبارات على الكتب فثبت ان هي فعلا قانونية، لكن المقصود قصة او معنى كلمة اختبار بشكل عام في حياة المسيحي، ان مثلا بيقول ايه الرب راعية فلا يعوزني شيء، وانا كنت ماشي في مرة ميكروباص كان هيخبطني لكن ظهر لي ملاك وقال لي استنى الميكروباص هيخبطك فرحت ما تخبطش. فده بيقول ده بيحكي اختباره، يعني موقف حصل فهو بيعتبر ان ده دليل على صحة ايمانه. فده المقصود، ان الايمان اللي محكي في الكتب دي الكنيسة بتختبر صحتها في حياة روحية، والكلام اللي احنا بنقعد نحكيها في شرايط صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. ما تعرفهاش انت دي يا مولانا، صح؟ دي حاجات بقى بيعرفها بتوع النت. يعني كان في مجموعة شرايط لواحد كاهن كده بيقعد يحكي فيها معجزات بالعبيط، يقول لك واحد كاهن مثلا كان طالع فوق الكنيسة عشان يعلق الصليب، راح وقع من فوق وتقريبا الجلابية فتح براشوت فنزل واحدة واحدة واحدة واحدة وهبط على الأرض. وصدق ولا بد أن إيه أن تصدق، هي الشرايط اسمها كده. فلازم يختم كل معجزة بيحكيها بالجملة دي، فده معناها الاختبار يعني. ما علينا. طيب، كان في بعض التعليقات لبعض العلماء اللي كانوا بيحكوا بشكل عام عن الديانات الوثنية اللي بتحكي ان هي عندها معجزات وحاجات زي كده، فمعظم العلماء قالوا في كتاباتهم ان هي دي وسيلة اللي ما عندوش دليل وبرهان حقيقي مادي واقعي يقدر يخاطب بيه عقل المخالف، فبيضطر يدعي بايه عشان ينصر دينه لحاجات زي ما بيسميها مش عارف نبيل فاروق ما وراء الطبيعة، حاجات يعني معجزات وحاجات زي كده لا تستطيع انت لما حد يحكيها لك ان انت تختبرها واقعيا. طيب، جوش ماكدويل، صفحة رقم 27 و28، بيتكلم عن الاسفار غير القانونية المعروفة بالابوكريفا. هنا هو بيتكلم على هو غالبا بيتكلم على الاسفار القانونية التانية في الاقتباس ده، لكن انا حاطط الاقتباس ده على اساس القصة اللي انا حكيتها ان جوش ماكدويل من الدفاعيين اللي لما يجي يكلم المخالف ما ينفعش ايه الدليل ان دي كتب مقدسة عشان الكنيسة قالت ان دي كتب مقدسة، ما ينفعش. فهو بيضطر يضع معايير للكتابات المقدسة على اساس ان لما تنطبق على الكتاب يبقى قانوني، لما ما ينطبقش ما يبقاش قانوني. طب نقرأ كده جوش ماكدويل قايل ايه. الاسفار غير القانونية المعروفة بالابوكريفا. طبعا احنا قلنا جوش ماكدويل بروتستانتي، فهو يرفض بشكل رسمي الاسفار القانونية التانية اللي هي من ضمن مجموعة الاسفار اللي وجدت في الترجمة السبعينية اليونانية، لكن ما فيش بين ايدينا اصلها العبري. المفروض انها مترجمة من العبري لكن احنا مش لاقيين العبري بتاعها. ايه؟ ما فيش سبب نقدر نعرفه. يعني غالبا ان هي دي المجموعة من الاسفار اللي المسيحيين وضعوها مع كتاباتهم المقدسة في العهد القديم. طبعا حضرتك عارف ان اهم مراجع مخطوطات لنص الترجمة السبعينية هي المخطوطات المسيحية السينائية الفاتيكانية السكندرية اللي فيها العهد القديم باللغة اليونانية الترجمة السبعينية. فغالبا السبع اسفار دي هي اللي كانت موجودة في المخطوطات المسيحية المبكرة، رغم ان في بعض المخطوطات فيها مثلا المكابيين الثالث والرابع، وفي بعض المخطوطات القديمة تقريبا السكندرية او غيرها فيها مزامير سليمان او سفر الاغاني مش فاكر يعني، بس برضو ما السينائية فيها راعي هرماس ورسالة برنابا في اخر العهد الجديد وما بيعتبروهاش من ضمن قانون العهد الجديد، والمخطوطة السكندرية فيها رسالتي إكليمندس الروماني في اخر العهد الجديد وما بيعتبروهاش ضمن قانون العهد الجديد. يبقى في الاخر هي كانت عمليه انتقائيه. جم الكاثوليك في المجمع التريدنتيني سنه مش عارف في القرون الوسطى 1500 ولا 1600 قالوا الاسفار القانونيه الثانيه ده اهي ورس السبع اسفار دي من ضمن القانون، واللي ما يؤمنش بيها يبقى محروم، وخلصت القضيه على كده. زي ما اثناسيوس راح في رسالته الفصحيه رص قانون العهد القديم وقانون العهد الجديد، ايه المعايير؟ اشمعنى هو اختار؟ خلاص مفيش معايير. اتفضل. هو رأس يعني هو الاسفار اللي هي الترجمه السبعينيه اليهود ادوا اصول ليها ولا ما ادوش؟ المفروض الترجمه السبعينيه فيها 39 كتاب اللي هم التناخ، دول احنا عندنا نصهم العبري مع مراعاه ان النص اللي احنا بنلاقيه في الترجمه السبعينيه مختلف عن النص العبري. لكن المقصود ان مثلا الترجمه السبعينيه فيها سفر ارميا واحنا عندنا في التناخ العبري سفر ارميا، لكن مثلا سفر توبيا هل عندنا له نص عبري سواء مختلف عن اليوناني ولا مش مختلف؟ ما عندناش خالص نصه العبري. ايوه مفيش نص العبري مش موجود في اي حته. علشان كده زي ما هو كاتب إيرونيموس قال ان دي كتب اسمها أبوكريفا. كلمة أبوكريفا باليوناني معناها مخفية، فهو ادعى ايه؟ ان اليهود خفوا الكتب دي، خفوها اصلها العبري، فاطلق عليها ان هي أبوكريفا. لكن انت لو جيت تدور في مراجع اليهود انا عاوز النص العبري للمكابيين الاول او الثاني او الثالث او الرابع او سفر الاغاني او مزامير سليمان او اصدار الستاني او طوبيا او يهوديت او باروخ، مفيش، ما عندهمش مخطوطات. ما عندهمش حتى اشاره لمعنى اسفار دي كانت موجوده عندنا في الصلاه او مثلا اسفار دي الناس دي كان ليها اصل بس مش موجود ولا ايه؟ ما بحثتش تحديدا، لكن نصها كنص عبري تقدر تقراه مش موجود. ما بحثتش بقى اليهود قالوا كان عندنا بس ضاع، مع الله اعلم ما بحثتش. ايه اليهود بينكروها قطعا؟ مش هتفرق معهم بقى، انا ما بحثتش في النقطه دي. طيب هنا بيقول كانت من تسميه القديس إيرونيموس. إيرونيموس ده اللي هو جيروم، لكن إن انت عاوز تعرف ازاي إيرونيموس دي تحولت لجيروم، يعني النو دي تقريبا تم اسقاطها بدل اي او هيرونيموس زي يسوع بقت جيسس او كده، ففي البدايه بقت جي، والاو اس اللي في الاخر ضاعت علشان خاطر دي اضافه من اليوناني فبقت جيرونيموس جيروم اختصارا كده يعني. تمام. المهم ده اب مهم جدا واحنا هنحكي عنه بعدين، ان هو صاحب ترجمه الفولجيت او الفولجاتا المشهوره، هنحكي عنه بعدين. الراجل ده عاش في برضو اواخر القرن الرابع بدايات القرن الخامس. هنا بيقول في القرن الرابع المسيحي، إيرونيموس قال في القرن الرابع المسيحي، فهو اول من اطلق اسم الابوكريفا على هذه الكتابات، ومعناها الكتب المخبأة. خلوا بالكم جيروم لما قال على الكتب دي انها ابوكريفا، هو ما كانش بيرفض هذه الكتابات، كان بيقبلها بدليل وجودها في الفولجيت، وفيما بعد الكنيسة الكاثوليكية او الغربية اقرت بقانونيتها. لكن جيروم استخدم كلمة ابوكريفا بمعناها اللغوي، معناها دي كتب مخبأة مش لاقيين اصلها العبري، ده المقصود. فيما بعد بقى كلمة ابوكريفا ادوها معنى اصطلاحي ان دي معناها كتب مرفوضة مزورة مزيفة غير قانونية. طيب هنا بيقول بقى اما اسباب رفض هذه الكتابات فهي، خلي بالك ده هو كأنه دي معايير للكتاب القانوني، سواء هو قال اصل الكتب دي فيها خرافات يبقى اوتوماتيك بالعكس يبقى الكتاب القانوني لا يحتوي على خرافات. فلما ندور بقى في كتب العهد القديم هل فيها خرافات ولا ما فيهاش، لو لقينا يبقى المفروض دي ما تعتبرش كتب قانونية، مش كده ولا ايه؟ فهنا بيقول بها الكثير من الاخطاء التاريخية والجغرافية. اخطاء تاريخية دي معناها حاجة من الاثنين، يا اما في تناقضات بمعنى مثلا هذه الاسفار اللي هو بيقول عنها ابوكريفا مثلا اسفار القرون الثانية بتحكي عن وقائع لما نيجي نقارنها بكتب العهد القديم بنلاقي نفس الواقعة بس في اختلاف، يبقى ده خطأ تاريخ معناه تناقض يعني، فيبقى بالتالي ده ايه حاجة وحشة ما تكونش موجودة في الكتب القانونية. او ممكن يكون المقصود بخطأ تاريخي ان مثلا سفر دانيال بيتكلم على فترة السبي ونبوخذ نصر والكلام ده كله، في اثار تم اكتشافها بتخالف الكلام اللي موجود في سفر دانيال، يبقى ده معناه ايه؟ ان الكتاب فيه خطأ تاريخي بينافي الثابت في الادلة التاريخية، لان المفروض اولا واخيرا الكتابات دي المفروض ما هياش كتابات تاريخية صرف، حتى الاسفار التاريخية منها، لان هو بيجمع التاريخ اللي يفيده في سرد شيء المفروض يفيده ايمانيا، فبالتالي ده مفهوم خطأ تاريخي، يا اما تناقض سواء في قلب الكتاب نفسه او بالمقارنة بكتب تانية او بالمقارنة مع ادلة تاريخية. الكلام ده بقى انت عاوز تطلعه في الاناجيل الاربعة هتقدر، سواء مقارنة الاناجيل ببعض او مقارنة الاناجيل بالتاريخ الثابت او مقارنة الاناجيل بالعهد القديم هتقدر تطلعه، والكلام ده برضو تقدر تطلعه في اسفار العهد القديم من خلال مقارنة الاسفار التاريخية مع بعض، او حتى الاسفار، لان احنا قلنا مثلا في اسفار موسى الخمسة ممكن تلاقي القصة مكررة اكتر من مرة، في روايتين للطوفان في روايتين للخلق، الحاجات اللي احنا حكينا عنها، طب ما نلاقي اختلافات وتناقضات، يبقى بالتالي المفروض لو دي معايير محايدة دي ما تعتبرش كتب قانونية. طيب خطأ الجغرافي ده معناه زي ما بنلاقي في الاناجيل ان المسيح كان ماشي في كورة، نسخة تقول الجدريين، نسخة تقول الجرجسيين، نسخة تقول الجراسيين، وبعدين لقى مجنون او مجنونان فيهم شياطين اللي هم لاجئون، وبعدين خرج الشياطين دخلهم في الخنازير فالخنازير جريت وقعت في البحر، انهي مكان كان جنبيه بحر؟ فندور بقى في التاريخ وندور في الخرائط القديمة، انا مش فاكر مش مهم، بس غالبا الجدريين دي مش جنبيها بحر، تم تحريفها لجراسة او جرجسة ايا كان الخلاف التاريخي في نطق اسم المدينة، هي دي اللي جنبيها بحر. ده معناه ايه؟ ده خطأ جغرافي. مثلا المسيح كان ماشي لقى في بئر في بيت اسمه ايه بقى؟ زاثة ولا صيدة ولا ايه بالظبط؟ والبير ده كان بينزل فيه ملاك، ولما الملاك يحرك المية اللي يضرب بالانس في قلب البير بعد الملاك على طول هيحصل له ايه؟ محدش قرى القصة دي؟ هيتشفي. فكان الناس بتتجمع عند البئر تستنى ان المية تتحرك، وما طبعا ما كانوش بيشوفوا الملاك، فاول ما المية تتحرك يعرفوا ان الملاك نزل وخرج، فيقوم اول واحد ينزل هيتشفي. طب انهي بيت كان فيه بير تاريخيا وبحسب الحفريات؟ صيدا، بس المخطوطات القديمة بتقول زاثة، فالنسخ حرق. المهم ده يعتبر ايه؟ خطأ جغرافي، لانه غلط في المكان اللي فيه البير. الكلام ده كتير جدا في العهد الجديد، بس محتاج ايه؟ ان انت تكون مركز، لان غالبا اللي بيقرأ الكتاب ما عندوش خلفية تاريخية او حضارية بكتابات العهد الجديد او بفلسطين او بغيره. تمام؟ مثلا المسيح اتقبض عليه فين؟ انجيل يقول وادي قدرون، انجيل يقول حديقة جثيماني، انجيل يقول جبل الزيتون. تجيبها كده تجيلها كده، في حد منهم غلطان، ده يعتبر ايه؟ خطأ جغرافي او ايا يعني ايا كان بقى التناقض عاوز تسميها. المهم واحد في مشكلة في الجغرافيا يعني. ايه؟ غالبا هواديم فيها مشكلة بان اصلا، بس انا مش متأكد من الموضوع ده، ان مدينة الناصرة اصلا في القرن الاول ما كانش في حاجة اسمها مدينة الناصرة، ده اللي انا سمعته، او تقريبا ده انا مش متذكر ليها علاقة باللي هو سيدعى ناصريا او من مدينة الناصرة لانه سيدعى ناصريا. في حاجة في الموضوع ده، هو في ان الناصرة نفسها كان ليها اصلا كده، لكن بقى في كلام هل هي مدينة الناصرة اللي هو خلينا مسيح هي مدينة الناصرة حاليا ولا مدينة الناصرة ثانيه؟ ايوه ده وارد في خلاف. طيب فهنا بيقول اخطاء تاريخية وجغرافية، هنا بيقول رقم 2 تعلم عقائد خاطئة وتركز على ممارسات تخالف الأسفار المقدسة الموحى بها. يعني يعني هو مثلا عنده فكرة ان ما ينفعش من خلال فهمه للكتب المقدسة، ما ينفعش يبقى في حاجة اسمها سكون غفران، او ان انت بالفلوس تكيش فتتغفر لك. وبعدين هو مثلا يلاقي في صفر تقريبا طوبيا ما يفيد بان انت ممكن بالفلوس تتغفر لك، فهو يعتبر ان ده مخالف للاسفار المقدسه. كنت بقرا في كتاب اسمه مدخل الكتاب المقدس بتاع طبعا دار الثقافه اللي قعدت انزل منه اقتباسات كتير على صفحتي ده، فتقريبا سفر يا سفر الامثال يا سفر الجامعه، كان من ضمن التعليقات اللي هو كاتبها ان هي فيها حاجات بتتناقض مع تعليم الاسفار المقدسه الموحى بها من الله. ده واقع يعني، انت ممكن تدور كده تطلع الكلام ده كتير، بس هو في الاخر المواضيع المتعلقة بالايمان بترجع لأهواء المسيحي المؤمن ده. هو بروتستانتي مش عاجبه العقيدة دي، فبالتالي هو رفض الاسفار دي على اساس اختياره الانتقائي هو للعقائد. غيره مسيحي ممكن يقول لك لا دي ما بتعلمش تعليم خاطئ، ده هو ده الإيمان، فيقوم قابلها زي الأرثوذكس والكاثوليك وهكذا، أو يفسر النصوص على مزاجه. طيب هنا بيقول تلجأ إلى أساليب أدبية وتعرض محتوياتها المصطنعة بأسلوب يختلف تماما عن الأسفار المقدسة الموحى بها. ده شرط ملوش أي لازمة أو معيار خيبان جدا. ليه؟ لأن أنت لما تقلب خصوصا في أسفار العهد القديم يعني هتلاقي من كل شكل ولون أساليب أدبية، سواء بكلمات جنسية بذيئة أو سرد تاريخي ممل أو أشعار أو أو أو أو، يبقى الموضوع أصلا ما فيش حاجة اسمها أسلوب أدبي معين بالأسفار المقدسة بتتميز بيها. خلي بالك اللي بيتكلم ده هو بروتستانتي، فهو بيعتقد ضمنيا على اساس ان الكتاب المقدس كلام الله الموحى به لفظا ده معتقد البروتستانت في الوحي في البدايه خالص. طبعا هم تراجعوا عنه فيما بعد وهنحكي على الموضوع ده بعدين. اللي هم بيعتقدوا ان الكتاب المقدس verbal inspiration يعني وحي لفظي وانيرنت لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطا. فهو بالتالي لازم يدي قيمه لكلام الهي بحيث ان انت يعني ده مفروض شيء لا يطبق الا في القران. ان القران الكريم كلام الهي معجز لا يستطيع مخلوق انه ياتي بمثله. فمن خلال المقارنه الادبيه تقدر تعرف ان القران بيختلف عن اي كتاب اخر، وده دليل على انه موحى به من الله. هو عاوز يعمل حاجه زي كده، وده مبني على ايمانه البروتستانتي بان الكتاب موحى به من الله لفظا يعني. طيب اخر حاجه بيقول لك تنقصها المميزات التي تنفرد بها الاسفار الصادقه مثل النبوات والاحاسيس الدينيه. الكلام ده بقى يعني برضو كلام ايه هايش كده ما تعرفش يعني. مثلا انا هطلع من سفر استر هل فيها نبوات؟ مثلا سفر الجامعه هل فيها نبوات؟ سفر نشيد الانشاد هل فيها نبوات؟ يعني مش معقول كل الاسفار المقدسه بيطلع في اسفار ما بيطلعوش منها نبوات، اللي هو القسم بتاع الكتابات التاريخيه والكتابات الحكمية والشعريه. اه ممكن سفر الامثال بيطلعوا منها حاجات او كده، لكن مش كل الاسفار يعني. طيب ما علينا. المهم في شروط تانية احنا نقدر نستشفها من ضمن اقتباسات تانية هم بيحطوها في دماغهم. الكتاب القانوني لازم يكون كده، لكن واقعيا هم ما بيطبقوش. لانه لو كان طبق مثلا اول شرط اللي هي بتاعت الاخطاء التاريخية والجغرافية كان قلش كتب كتيرة جدا من الكتاب المقدس، مش بعيد كلهم. طيب المهم عبد المسيح ستيفانوس تقديم الكتاب المقدس تاريخه وصحته وترجمته صفحة رقم 31. وانا قلت ان الكتاب ده مفيد اولا لانه رخيص، ثانيا لان فيه معلومات كثيرة مهمة. 5 جنيه تقريبا. صفحة رقم 31 بيقول، طبعا انا قلت قبل كده ان عبد المسيح ستيفانوس ده كان سابقا مدير دار الكتاب المقدس، هو المفروض بروتستانتي، لكن انت لكن بسبب ان هو مطلع على مشاكل المخطوطات واختلافات الترجمات والنسخ المعياريه والكلام ده كله، فهو بيظبط ايمانه بخصوص الوحي والعصمه والكلام ده كله على اساس الحقائق والواقع اللي هو بيشوفه في الكتاب المقدس. دي نقطه مهمه. لا كان في مقاله ممتازه او بحث ممتاز للاخ ايمن التركي على الجريده النقديه، تكتب في جوجل كده الجريدة النقدية هتطلع لك مقالة اسمها النقد النصي وتأثيره على الوحي والعصمة. يقصد ايه؟ يقصد ان كون ان العلم اثبت ان الكتاب المقدس حصل فيه اضافات وحذف وتبديل وتغيير، ده اثر على مفهوم المسيحي بالنسبة لوحي الكتاب، لانه ما بقاش قادر انه يقول الكتاب المقدس موحى به لفظا في حين ان انا مش قادر احدد الفاظ الكتاب من كتر الاختلافات اللي ما بين المخطوطات. فبالتالي اضطر مرغما انه يتنازل عن هذه العقيده ليوافق الحقائق اللي هو بيواجهها. تمام؟ ما علينا. ده بس انا عاوز اقول ان عبد المسيح ستيفانوس بروتستانتي، عوامل بروتستانت واغلبيتهم بيؤمنوا بالوحي اللفظي، لكن انت هتستشف من خلال اقتباسات احنا هنقراها ان الرجل ده ما بيؤمنش بالكلام ده. كان في اقتباس اولاني خالص قريناه لما قعد يتكلم عن الاساليب بتاعت الكتابات، اللي هو فيما معناه من خلال قراءة الكتاب هتقدر تستشف شخصية اللي كتب. هل هو درجة تعليمه عالية؟ هل هو كان صياد سمك ولا ملك ولا فيلسوف ولا راعي غنم ولا؟ المفروض البروتستانت اللي بيؤمنوا بالوحي اللفظي بيقولوا ان الوحي ملوش علاقة بالنبي، لان ده ربنا بيملي عليه، مفيش حاجات شخصية بشرية منه هو بتدخل الكتاب. فبالتالي الطبيعي ان لو ده كلام ربنا المفروض لما تقرأ الكتاب كل اللي في الكتاب يدلك على مين؟ على الله مش على اللي كتبه. فاهم ازاي؟ يعني انت مثلا لما تقرأ القرآن ما تقدرش تستشف من قراءة القرآن، بغض النظر عن ان في ايات بتقول كده، ما تقدرش تستشف من خلال الاسلوب ان الكلام ده قاله سيدنا محمد، صح؟ لانه ده كلام الهي، ودور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه هو التبليغ فقط لا غير. البروتستانتي المفروض بيؤمن بالكلام ده، لكن فيما بعد لما البروتستانت بدأوا يدرسوا في النقد الكتابي والنقد النصي بدأوا يظبطوا العقائد دي على ضوء زي ما بيقول الاكتشافات الحديثة أو الحقائق الحديثة يعني. طيب، فأنا بيقول أسفار العهد القديم ومجمع جميلة. ودون الدخول في تفصيلات كثيرة نجد أنه بعد خراب أورشليم سنة 70 ميلادية استأذن اليهود السلطات الرومانية ليعقدوا مجمعا يحددون فيه بصفة قاطعة الأسفار القانونية التي يلتزمون بها. النقطة دي مهمة، إن اليهود اتلسعوا لسعة جامدة جدا من السبي البابلي والكلام ده كله، وفقدان الأسفار المقدسة وفقدان اللغة العبرية والكلام ده كله، حسوا ان ده ممكن يتكرر تاني في خراب أورشليم او خراب الهيكل اللي حصل بعد بعثة المسيح حوالي 30 سنة ولا حاجة زي كده. طبعا الهيكل ده تقريبا بحسب ما انا فاكر من كلام الاخ احمد سبيع اتدمر اكتر من مرة، تقريبا مرة قبل الميلاد وبعد كده جم بنوه تاني، بعد كده تقريبا مرتين او ثلاثة تانيين، وهو اخر مرة لما خربوه ما اتبناش تاني بعد كده الهيكل خلاص، هم بيحاولوا يدوروا على انقاضه علشان يعيدوا بناؤه مرة تانية فوق الانقاض بتاعته، صح كده؟ فبس انا مش فاكر هو تهدم كم مرة بعد الميلاد. المهم ان هو المفروض بعد خراب الهيكل ده اللي هو بيتكلم عنه سنة 70 ميلادية، هم خافوا لا يحصل فيهم زي ما حصل في السبي البابلي وأسفارهم المقدسة تفقد ويفقدوا اللغة والدنيا تبهوأ منهم تاني وتبوظ، فرحوا قرروا ان هم لا احنا هنلم نفسينا وهنعمل كذا حاجة. من ضمن الحاجات الأساسية اللي هم عملوها حاجتين، ان هم يقرروا ايه بالضبط هي أسفارنا المقدسة فحددوا قائمة بقانون كتاباتهم المقدسة، وتاني حاجة ان هم بدأوا يوحدوا نص هذه الكتابات المقدسة. يعني ايه يوحدوا النص؟ يعني هم كان عندهم مصادر كتب التناخ سواء من مخطوطات عبرية او ترجمات قديمة زي السبعينية كان في اختلافات كتيرة في النص، اليهود ما حبوش الحوار ده، فبدأوا من القرن الثاني يعني اواخر القرن الاول بداية القرن الثاني لغاية وصولا للقرن الثامن بدأوا يشتغلوا في قصة توحيد النص، يعملوا نص معياري عبري متفق عليه، خلاص يا جماعة هو ده النص، هو ده النص، اي حاجة مخالفة نحرقه وننساه ننفضله، ونبتدي ايه نضع شروط شديدة جدا وقاسية تطبق على اللي ينسخ هذا النص، بالتالي كل النسخ الجديدة تطلع متطابقة. وهذا هو الحال حاليا في مخطوطات العهد القديم اللي بيسموها النص الماسوري، تبص على المخطوطات تلاقيها أنيقة جدا ممتازة جدا ما فيش ما بينها أي اختلافات. لكن المهم احنا بنتكلم على موضوع تحديد القانون، عملوا مجمع في فضل النص اللي هو النقول هو تجربة لا ايه؟ لا طبعا النصارى بياخدوا من النص الماسوري ده، هو ده النص العبري الرسمي للعهد القديم، وكل الترجمات الحديثة مترجمة من النص الماسوري، يعني الفاندايك العربية المشتركة اليسوعية، إلا في بعض الأحوال عند وجود اختلافات مع المصادر الأخرى ممكن يقارن مع السبعينية أو مع التوراة السامرية أو مع النصوص التلمود أو الكلام ده اللي قد يكون في بعض الاقتباسات وحاجات زي كده. المفروض نصا ما تلاقيش، لكن ممكن في التعبيرات تلاقي. فاهم قصدي؟ يعني مثلا بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله او بداية انجيل، انا بدي كمثال، انت ممكن تلاقي اختلافات في الصياغة. طيب طيب طيب، فهنا احنا قلنا موضوع الخراب عملوا الموضوع ده ليه؟ عملوا حاجتين مهمين بعد موضوع خراب الأورشليم، تحديد الأسفار القانونية المقدسة، وبدأوا يشتغلوا في موضوع توحيد النص ده. المهم هو بيقول إيه؟ وانعقد هذا المجمع سنة 90 ميلادية في بلدة صغيرة اسمها جمينة، ويطلق عليها أحيانا اسم جبنة، وفي بعض الأحيان ممكن تلاقي في كتاب اسم يمينة، أيا كان يعني ده على حسب هو بيعرب الاسم منين، مش مهم. هي مشهورة في الكتب المسيحية جمينة أو يمينة. وأقروا في هذا المجمع 39 سفرا التي تتفق جميع الكنائس المسيحية بشأنها فيما يتعلق بالعهد القديم. يعني احنا قلنا الطوائف اليهودية بشكل عام ثلاثة أساسيين، اليهود اللي بيسموهم اليهود العبرانيين دول 39 كتاب اللي هم ما بين ايديهم نصهم العبري، وبعدين في اليهود السامريين دول بيعترفوا بتوراة موسى بس 5 أصفار ومعاهم نسختهم هم الخاصة بيهم، وفي يهود الشتات اللي هم ما بيعرفوش عبري وبدأوا هم اللي يعملوا الترجمة السبعينية، دول عندهم 39 والزيادة عليهم 12 مش لاقيين أصلهم العبري. بشكل عام المسيحيين أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت بيقبلوا 39 اللي تم تحديدهم في مجمع جمينة بتاع اليهود العبرانيين، دول الأسفار القانونية الأولى. بعد كده فيما بعد لما جم إيه يتناقشوا في موضوع طب والأسفار اللي ملهاش أصل عبري، راحوا قالوا 7 أسفار قانونية ثانية. تمام؟ طيب رهبان دير الأنبا مقار، العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، دار مجلة مرقس الصفحة رقم 84. الكتاب ده تقريبا ب2 جنيه ولا ب3 جنيه. لو انت عاوز مسيحي يستفيد اديه هدية لمسيحي، ويا حبذا لو قمت انت معلم بالفسفوري على مقاطع. يمكن انا مطلع ما لا يقل عن 30-40 اقتباس من الكتاب ده، كتاب مفيد جدا جدا وجميل جدا جدا جدا. العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية. تمام؟ طيب ده طبعا رهبان دير أنبا مقار ما بيقولوش مين، وده أمر معتاد إنه ممكن تلاقي كتب كثيرة ما يكتبش اسم المؤلف، ما علينا. لكن ما دام اتكلمنا عن رهبان دير أنبا مقار، يعتبروا هم أعلى مستوى علمي في مصر، وده اللي جاي منهم متى المسكين كان رهبان دير أنبا مقار. طيب هنا بيقول لم تكن أسفار العهد القديم محددة بصفة قاطعة قبل مجمع يمينة سنة 90 ميلادية، بل كان هناك نوع من المرونة. يعني ايه من المرونة؟ يعني الموضوع كده أستك شوية يطول شوية يقل مساحة الكتب، انهي كتب في مرونة شوية، يقول لك ده العدد ده قليل شوية عدد اكبر وهكذا، في مدى قبول هذه الإسفار واعتبارها إلهية. حقا كانت التوراة والأنبياء لهما قدسية خاصة وتنزه عن كل خطأ. دي يعني عاوز يقول لك المراحل اللي فيها تكون القانون، قطعا أقدس أسفار ولا شك عند اليهود هم أسفار موسى الخمسة اللي هم بيسموها التوراة. طب وبعد كده أنهي أسفار؟ أسفار الأنبياء، مع الأخذ في الاعتبار إن احنا مش عارفين أنهي أنبياء بالضبط، لكن أسفار الأنبياء كان ليها قدسية خاصة عند اليهود. طب وبعدين باقي الكتب؟ هنا بيقول وقد حظت بالتقديس في وسط اليهود منذ عصر مبكر، وصارت مصدر التشريع والتعليم والمعتقدات بين عامة الشعب. ده ممتاز جدا ما فيش أي مشكلة. وكانت تؤخذ منها قراءات المجامع اليهودية في فلسطين، وبيستشهد بإنجيل لوقا، وبين يهود الشتات واستشهد بأعمال الرسل. مش مهم النصوص تحديدا، لكن هو بيدي لك فكرة ان العهد الجديد بيوصف ممارسات اليهود ان هم كانوا بيجيبوا الكتب دي ويقروا منها في ايام السبت في الهيكل او في المجمع يعني. طيب وبعدين لكن القسم الثالث اللي هم كيتوفيم، احنا قلنا الاقسام الثلاثة هم توراة ونبيين وكيتوفيم، ده ترتيب اليهود لاقسام كتب التناخ بتاعتهم. لكن الترجمة السبعينية أو المسيحيين ما بيرتبوهاش كده، بيقولوا التراب برضو في الأول، لكن بعديها الكتابات التاريخية والكتابات الحكمية والشعرية اللي هي الكتوفيم دي، وبعد كده الأنبياء. هنا بيقول القسم الثالث اللي هو الكتوفيم كان فيه نوع من المرونة حتى بين اليهود أنفسهم. يعني إيه؟ يعني ما كانوش متفقين تحديدا أنهي كتب في قسم الكتوفيم هي كتب مقدسة. هل سبب غالبا لا، لان انا اعتقد ان الترتيب ده اقدم من انه ينسب للمسيحيين، باعتبار ان الكلام ده ترجمه سبعينيه يعني شغالين فيه من القرن الثالث قبل الميلاد. ما اعرفش ايوه التوراه كده تكون النصارى مختلفين بالترتيب. ايوه ممكن يكون ان النصارى لما جم يرتبوا الاصفار في الترجمه السبعينيه رتبوها اصل خلي بالك برضو يا مولانا، ما هو ترتيب العهد الجديد ده غير متفق عليه ما بين المسيحيين، وده هنقراه فيما بعد لما نيجي نتكلم. يعني المسيحيين ما كانوش متفقين ان متى في الاول، في بعض الـ كانوا بيحطوا تقريبا متى مرقس لوقا يوحنا، لا في بعض الـ ما كانوش بيرتبوا الاربع اناجيل بالترتيب ده، وبعدين ما كانوش بيحطوا اعمال الرسل في الاول، كانوا بيحطوا رسائل بولس في الاول او رسائل الكاثوليكيه. يعني انت لو بصيت في مخطوطات السينائيه والفاتيكانيه والسكندريه وواشنطن هتلاقي ترتيب الاصفار في المخطوطات دي مختلف عن بعضها البعض، مفيش اي مشكلة خالص. طيب فانا اعتقد ان غالبا الموضوع ملوش علاقة بترتيب العهد الجديد. يبقى الكتوفيم في سؤال بيقول ايه هي الاقسام الكتب اللي اليهود في الاول كانوا مقرين قانونيتها، وايه القسم اللي كان فيه خلاف ما بين اليهود. يبقى التوراة والنبيين او التوراة والانبياء دي كانت عندها قبول اكتر بالنسبة لليهود ومقدسة، لكن القسم الخاص بالكتوفين كان لسه فيه. هنختم بالاقتباس بتاع الترجمة الرهبانية لسوعية، علشان ده كلام انا شرحته ضمنيا في كلام قبل كده. هنا الكتاب المقدس ترجمة الرهبانية اليسوعية مدخل إلى العهد القديم صفحة رقم 47-48، بيتكلم تحت عنوان قانون العهد القديم. بيقول، ودي معلومة احنا قلناها قبل كده بالنسبة للمسيحيين وبالنسبة لليهود، ليس العهد القديم كل الأدب الذي صدر عن الشعب العبراني. يعني ايه؟ يعني 39 كتاب لليهود بيقولوا ان هي دي كتبهم المقدسة، دي مش كل الكتابات اللي وصلت لنا من اليهود، في كتب تانية هم كمان بيعتبروها أبوكريفة أو مزورة أو غير قانونية بشكل عام. برضو بالنسبة للمسيحيين قلنا إن الأدب المسيحي 8 أقسام، العهد الجديد بيحصر الأناجيل والأعمال والرسائل والرؤى فقط، لكن هو مختار 4 أناجيل، هل دي كل الأناجيل اللي اتكتبت؟ لا، في غيرها. هو مختار كتاب أعمال واحد بس، هل دي كلها؟ لا. فبالتالي قائمة قانون العهد القديم مش كل الأدب العبراني، قائمة قانون العهد الجديد مش كل الأدب المسيحي. هنا بيقول بل هو نتيجة اختيار مؤلفات، خلي بالك بقى ده تعريف كلمة كتاب مقدس أو كتاب قانوني، نتيجة اختيار مؤلفات تعد كتبا يعول عليها. يعني كتبا يعول عليها يعني يستشهد منها، ياخد منها إيمانياته ومعتقداته أخلاقياته ومعاملاته وهكذا. ده تعريف معنى كتاب مقدس أو كتاب قانون. ما هي الأسفار القانونية الثانية؟ تجمع تحت اسم القانونية الثانية عدة أسفار مختلفة التواريخ والفنون كان انتماؤها إلى قانون الأسفار المقدسة موضوع جدال على مر العصور. وهنا بيعرف ضمنيا كلمة قانون معناها أي القائمة الرسمية، يعني قائمة الأسفار المقدسة. وبيقول بقى سميها يهوديت، توبيا، المكابيون الأول والثاني، الحكمة، يشوع من صراخ، باروخ، ومقاطع من إستر ودانيال. خلوا بالكم السبعينية مش بس فيها أصفار مش عندنا أصلها العبري، دي فيها أصفار كمان مطولة. هنا بيقول لك مقاطع من أستر ودانيال ده المشهور، لكن برضو سفر إرميا في الترجمة السبعينية أطول من اللي احنا بنلاقيه في العبري، وبعض الأصفار الأخرى يعني مثلا الترجمة السبعينية فيها عزرة ونحمية بشكل مختلف. يعني ما تفتكرش بقى يبقى الأصفار التانية اللي احنا عندنا أصلها العبري ده في تطابق ما بينها وما بين السبعين، ده مش حاصل. بالنسبة لإستر ودانيال بيدخلوها، بالنسبة للباقي بينفضوا لها. طيب يعني انا على حسب ما انا فاكر دانيال ده تقريبا في الفان دايك 12 اصحاح، وهو مفروض في بيوصل ل 15 او 16 تقريبا مش فاكر، يعني المره الجايه ابقى احضر الكلام ده. ما علينا، المهم ان يعني في اصفار في الترجمه السبعينيه اطول مما هي عليها في النص العبري. هنا بيقول خاصة بالترجمة اليونانية لهذين السفر. هذه الأصفار جزء من القانون المحدد رسميا في الكنيسة الكاثوليكية منذ المجمع التريدنتيني، والكنائس الشرقية لم تتخذ قرارا صريحا في شأن هذه الأصفار. يعني ما عملتش مجمع تعلن رأي رسمي عن هذه الأصفار، لكن هي بتقبل هذه الأصفار بشكل ضمني، بتقبل هذه الأصفار بشكل ضمني. أما المصلحون البروتستانت الذين ظهروا في القرن السادس عشر فلم يعدوها قانونية، ده بشكل رسمي، بل جعلوها ملحقا للكتاب المقدس. ده كان في بداية عهد البروتستانت، إن هم كانوا بيطلقوا على هذه الأصفار إن هي صالحة للقراءة، ممكن تقراها تتعلم منها. فهم التقسيم المسيحي للأصفار يا إما قانونية يا إما صالحة للقراءة يا إما أبوكريفة مزيفة ومزورة. القانونية دي اللي بياخدوا منها المعتقدات والإيمانيات، صالحة للقراءة يعني ممكن يكون فيها حاجات تنمي التقوى عند المسيحي، لكن الكتب الأبوكريفة المفروض بيعتقدوا أنها فيها كفر وهرطقات، المفروض المسيحي ما يقراهاش خالص. تمام؟ فهم في بداية التاريخ البروتستانتي كانوا بيقولوا عن الأصفار القانونية الثانية أنها صالحة للقراءة يمكن أن تقرأ، فيما بعد قالوا لا دي كتب خرافات وأساطير وتترمي في البحر وما لهاش أي لازمة وحاجات زي كده. طيب وفي رأيه هنا بيقول بل جعلوها ملحقا للكتاب المقدس، وفي رأيهم أنها لا يمكن أن تصلح لبناء الإيمان، يعني ما يتخذش منها إيمان وعقيدة، مع أنها مفيدة لتغذية تقوى المسيحيين. دي تعريف الكتابات الصالحة للقراءة. وفي المذهب البروتستانتي تكون هذه الأصفار فئة من الكتب التي تسمى أبوكريفية، أي منحولة أو مزورة يعني، وتدخل أيضا في هذه الفئة صلاة منسة، كتاب عزرا الثالث وهو تكييف يوناني لعزرا ونحمية، كتاب عزرا الرابع وهو رؤية من أصل يهودي، ومش عارف مين. أيا كان الأصفار دي يعني بنتكلم عليه فيما بعد بالتفصيل لما نتكلم عن الترجمة السبعينية. وبيقول وفي الكاثلكة يعني المذهب الكاثوليكي يطلق على هذه الأصفار منذ سيكستوس السيني في القرن السادس عشر اسم القانونية الثانية، لأنها ضمت إلى القانون في وقت لاحق. ففي سؤال بيقول ليه اتسمت القانونية الثانية؟ علشان في قانونية أولى دي ضمت القانون في وقت لاحق، خلافا لأصفار قانونية أولى التي ضمت إليه أولا. كويس. طيب فهمت الكلام ده منين؟ قصده جميلة، مجمع جميلة. هو بيتكلم عن قانون العهد القديم، المفروض ان قانون العهد القديم النصارى مش يبتوا فيه، دول بيستلموا من اليهود، هي دي أصفارنا المقدسة. لكن مع ذلك اصلا أثناسيوس مخالف للتناخ الحالي ومخالف بال يعني ما هم المفروض المسيحيين واخدين من التناخ العبري ده، فبما ان اثناسيوس مخالف للتناخ العبري فهو مخالف للكتاب الحالي بالتبعيه يعني. لا اثناسيوس اصلا ما ضمش الاسفار القرنيه الثانيه، ده في المجمع التريدنتيني في القرون الوسطى كاثوليكي. كاثوليكي الأرثوذكس ما عملوش مجمع أصلا، قرروا الكلام ده بشكل رسمي، بيعترفوا بيه ضمنيا. طيب بيعترفوا بيه علشان السبعينية اللي هم تورثوها كان فيها الأصفار دي، والآباء الأوائل مدحوا السبعينية، يبقى الأصفار دي تعتبر قانونية ضمنيا. أنا عندي قصة اللي اختار سبع، مين اللي اختار سبع؟ كاثوليك في المجمع التريدنتيني. ايوه لا ماشي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.